إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. لكم طول البقاء. لكم طول البقاء عن قصة محمود تيمور، أعدها للإذاعة محمود يوسف وأخرجها أحمد أبو زيد. مين؟ لواحد اسمه الهباش عبد السميع. موجود؟ ايوه موجود. ايوه انا اهو. تعرف تمضي؟ طبعا. التلغراف ده علشاني انا. باسمك امضي والتلغراف اهو. منين استنى علي شويه. الله. لكم طول البقاء، الست عمتكم توفيت، احضروا لتسلم التركه لطفي عطيه بكفر الحريري. عمتي ماتت. ورجت يا عم وكفايه فقر بقى. ايوه انا هبقى وارث. ما بقيت وارث اهو. الحمد لله يا من انت كريم يا رب. يا سلام، ده انا شفت يومين يعلم بهم ربنا. الله. والقهوه يا هباش هتعمل فيها ايه؟ قهوتي بقى يا عبد الجليل، ما خلاص ايام الفقر راحت. انما مين اللي بعت لك التليغراف ده؟ ده يا سيدي عم لطفي عطيه. يبقى مين ده؟ كان بواب عند الست عمتي بكفر الحريري. ودلوقتي بواب ومحصل وناظر العزبة وكل حاجة كده. ده لازم المرحومة تثق فيه قوي، والله فيه الخير. والعزبة بتاعت المرحومة الست عمتك دي تطلع كم فدان؟ اهو 40-50. ياه، ده انت محدش هيعرف يكلمك بعد كده. استنى بقى علي شوية لما اعمل الحزبة. شوف يا سيدي، 50 في 200 يعني انا حورس 10,000 جنيه. تصور، 10,000 جنيه. ايوه 10,000 جنيه. الله يرحم ابوك وعمتك. ايوه، من يوم ابويا ببع ارض وجينا هنا وضيعنا القرشين ومات وانا ما شفتهاش. الايام الحلوه هتعود يا هباش ونرجع زي زمان. ايوه. اسكت يا عبد الجليل اسكت. هو انا ضيعت يا اخي شويه، ابويا ساب لي كتير، بس انا يعني ما كنتش بعمل حساب لحاجه ابدا. ودلوقتي صبرك عليا بس لما نقبض القرشين. وهتعمل ايه دلوقتي؟ ايوه صحيح، دلوقتي لازم اسافر. ايوه، واسافر حالا كمان. بس هتجيب اجره القطر منين؟ ايوه هجيب اجره القطر منين يا اخويا منين؟ ده احنا عايشين رزق يوم بيوم. ما تستنى لغايه بكره واللي نحصله من القهوه الليله تاخده انت. هو اللي هيجيبني هيكفي اجره السفر يا اخي. لا كمان مش ممكن استنى لغايه بكره. امال هتعمل ايه دلوقتي؟ ما هو لابد من السفر. بايه صحيح؟ بايه؟ اسمع انا عندي فكره يا عبد الجليل. قول يا سيدي قول، ما انا عارف افكارك النيره. ايه رايك في الاستاذ صالح العسوي؟ مش العواد اللي بيالف العوالم وبيغني ده؟ ايوه، الملحن كمان. او ساكن جنبنا هنا في ضرب العوالم. وهتلاقي معاه ايه ده؟ اروح له يمكن يكون معاه قرشين استلفهم منه. يا شيخ ده زي حالتنا. وانا هخسر حاجه لما اروح له؟ جرب، امري لله. يا خسرت العشرة. بلاش تضيع وقت، أنا هروح دلوقتي للأستاذ صالح العسوي. وأنا هقوم أشوف القهوة وزباين. طيب، اسمع عبد الجليل. إما جيتش أعرف إني سافرت. كده على طول. هو يا دي عايزة كلام. أمرك. الله يجازي ولاد الحرام اللي يجوا يقلقوا راحتنا. نعم، عايز ايه يا حضرة؟ عمتي ماتت يا عم صالح، ماتت والله العظيم. ماتت؟ ماتت؟ ماتت موت؟ ايوه. عمت مين يا حاضر؟ عمتي انا الهباش عبد السميع، عمتي عم صالح. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقية في حياتك يا ابني. حياتك الباقية يا عم صالح. ادخل يا ابني ادخل. هي عمتك كانت مريضة يا هباش. أيوة، مسكينة دي تعذبت كتير يا عم صالح، الله يرحمها بقى. استريحت يا ابني، هي دلوقتي في نعيم مقيم. أنا في عرضك يا عم صالح. إيه الحكاية؟ تمن التذكرة لغاية كفر الحريري، عاوز أسافر أعزي عم صالح، ده واجب علي لازم أديه، وما فيش معايا فلوس، أصل الحرامية سرقوا فلوس اللي كانت معايا. سرقوا الفلوس بتاعتك؟ وعايز كام يا هباش؟ انت عارف حالتي وظروفي يا ابني. تمن التذكرة الكفر الحريري، انا عايز تمنها بس. وكم تمنها يا هباش؟ والله يا استاذ ما اعرفش تمنها كم بالظبط، اهو 40 50 60 قرش حاجة زي كده. طيب خد يا ابني دول اللي معايا دلوقتي، والليلة عندي حفلة يمكن تيجي منها قرشين كمان، وإن كنت عايز حاجة زيادة ابقى استنى. أنا متشكر متشكر قوي يا عم صالح، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا، ده جميل مش ممكن أنساها أبدا. مع السلامة يا ابني والبركة فيك. متشكر متشكر. شد حيلك يا ابني كلنا لها. الله يرحمك يا عمتي. الله يرحمها ويحسن إليها، كانت طيبة وأميرة وكانت ست صالحة وتعرف ربنا كويس. يا سلام يا عم لطفي، يا سلام يا سلام على أخلاقها وعلى حنيتها، دخرها كان على الكل. دخرها كان على البلد كلها، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. الله يرحمك يا عمتي. شد حيلك أمال، يا سلام دي خرجتها ما حصلتش ابدا، كل البلد والبلاد اللي جنبني كانت ماشيه في الجنازه بتعيط عليه. الله يرحمها. كان نفسي احضر الجنازه، اهو ده اللي مزعلني. وهتعمل ايه يا ابني؟ اضل ودي حكمته. ايوه الامر لله. شوف يا ابني انا عملت الحساب كله والاوراق كلها تحت امرك. يا عم الشيخ لطفي ده انت طول عمرك معانا وعارف كل حاجة. وباله يا ابني كل واحد اولى بحقه، على العموم نصيبك 10 فدادين. والفدان يساوي كام دلوقتي يا عم الشيخ لطفي؟ والله يا ابني 150 200 زي كده. ايه بس كده؟ واللجينة مشتري كمان. ده انا كنت فاكر غير كده. اصل ارض الست عمتك غير ارض المرحوم ابوك. يا خسارة. وفكرك ايه يا عم الشيخ لطفي؟ في ايه يعني يا ابني؟ في البيع. ما دام عايز كده نشوف لك حد يشتريه. والله يا عم الشيخ لطفي انا كل مكان البيع بسرعه يكون احسن، انت عارف انا عندي اشغال كتيره في مصر. ربنا يسهل يا ابني، وعلى العموم اطمن وبعون الله لازم اشوف لك حل بسرعه وتقبض القرشين. يبقى لك الشكر يا عم الشيخ لطفي. جبت الفلوس يا عبد الجليل؟ والله الفلوس جبت ولا لا؟ مالك مستعجل كده ليه؟ جبت الفلوس يا سي، بس يعني عاوز اقولك ان رصيدك في البنك راح خلاص. ايه يا نهار زي بعضه؟ راح؟ راح ازاي؟ انت مستهتر بالحفلات والمصاريف، انت مستهتر بالمصاريف اللي بتصرفها دي. يعني ايه معنى كده القرشين دول اللي جبتهم هم اللي فاضلين؟ فاضلين ازاي؟ والحفلة بتاعت الليلة دي والأستاذ صالح وفرقته والرقصات اللي جايين والشرب، هي دي كلها مش عاوزة فلوس؟ آخ يعني بعد كده هنبقى على البلاط ونرجع فقرة تاني زي ما كنا. لا في سكرتير اللي هو حضرتي ولا في وجيه اللي هو حضرتك. وبعدين يا عبد الجليل والناس تقول علينا ايه؟ قلت لك كتير، لم ايدك شوية بلاش فتحة الصدر دي، ما سمعتش كلام؟ وده معقول؟ ولا يكون عندك فكر، القهوة موجودة. انت جننت يا عبد الجليل؟ بقى بعد ما كنت من عين الأعيان ووجيه قد الدنيا أرجع أشتغل في القهوة؟ والله يا حضرة الوجيه المثل بيقول يا مستكتر الزمن أكتر. أرجع تاني للقهوة؟ أهو ده مش ممكن، ده مستحيل، ده مش معقول. اتكلم على كيفك، إنما الحقيقة كده تطلع تنزل مفيش غير القرشين دول، اتصرف بقى بحكمتك يا حضرة الوجيه. حضرة الوجيه وجيه رغم أنفك، ولازم نعمل الحفلة الليلة واللي يحصل يحصل بعد كده. طيب ضيع ما في الجيب يرزقك ما في الغيب. اتفضل شوف مين يا حضرة السكرتير. حاضر يا فندم. الوجيه الهباش عبد السميع موجود؟ ايوه يا فندم في خدمة، انا السكرتير بتاعه. في تليغراف علشان حضرته، اتفضل وقع بالاستلام. خير اتفضل، اديني مضيق. متشكر. مين يا عبد الجليل؟ تليغراف عشانك، اتفضل. هات وريني. الوجيه الهباش عبد السميع، لكم طول البقاء السيد أيوب ابن خال أبيكم عاجلته المنية، بادروا بالحضور لتتسلموا نصيبكم في التركة. العارف بالله برعي مأمون برعي شيخ كفر الغنم. البقية في حياتك فرجت يا حضرة الوجيه. أيوه أهو ده مات في الوقت المناسب. ده في شيء لله. يا سلام على التعديل يا سلام. شفت يا حضرة السكرتير اني حافظ الوجيه؟ البركة في الموت. حق يا ابني لولا الموت كنا بالله. دي الموت فضله علينا صحيح، لكن قول لي هتعمل ايه دلوقتي يا حضرة الوجيه؟ اسمع، ترتيبات الحفلة زي ما هي كويس، والليلة لازم نحتفل بالثروة الجديدة. ايوه لازم نضيع اخر قرش، انت فاهم؟ وهتسافر امتى؟ انا حر يا اخي، بكرة سافر وقابل العارف بالله برعي مأمون برعي شيخ كفر الغنم. وحضرتك هتجيب كتير؟ يومين تلاتة ابيع فيهم الكم فدان واخد القرشين واجيلك هوا. والحد سأل من اياهم؟ ايه قصدك يعني من الشلة؟ ايوه. قول لهم الوجيه سافر العزبة، ها فاهم؟ الوجيه سافر العزبة. وان شاء الله بعد ما ترجع بقى هنمشي زي ما احنا. انا زي ما انا، هو الواحد يعني هيعيش مرتين. اسمع عبد الجليل، ايوه ما تخافش يا ابني. نعم. طول ما فيه اتفاق بيني وبين الموت ما تحملش هم للدنيا. بس يعني يمكن الموت يعني يخلص على قريبك اللي مصنف ده. يا اخي اعمل معروف، وقتها يبقى يحلها ربنا. عمرك يا حضرة الوجيه. بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. لا ده انت متشائم قوي. قول اللي انت عاوزه، المهم دلوقتي انك تستعد للسفر. ايوه السفر، السفر، الاطيال، الثروة. بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة ترجع ريما لعادتها القديمة. اتفضل بقى شوف شغلك، انا حنام شوية علشان اعرف اسهر الليلة ونهيص بقى. نوم الهنا والعافية. بتعمل ايه حضرة الوجيه؟ بدور في شجرة العيلة. بتدور على ايه؟ استنى عليا شوية يا اخي. تكونش بتدور على عالموت. انت عاد التريق بقى عبد الجليلك من الفلوس خلصت يعني؟ ما هو لما التاجر يفلس يدور في دفاتره القديمة. يا عبد الجليل انت عارف لو فضلنا بالشكل ده هننكشف. جالك كلامي؟ ايوه يا عبد الجليل، انما مفيش فايدة اهو. عرفت بقى، اهي البركة نشفت وبانت زقازقها اهو. انت كده ما تفلحش الا في الامثال. اعمل ايه، ما هو حالنا دلوقتي ما يصرش. ايوه. خير خير يا حضرة الوجيه. بس بس بس ايه بس ايه حنا في غنيم. وحنا في غنيم ده يبقى مين؟ يبقى من العيلة. ومريش قوي قوي. وانت يعني عندك اخبار انه على وش موت؟ لا لسه هو بس عيان، انما ده راجل بخيل جدا. ايه وده ينفع بايه ده؟ انا عندي فكرة. قول يا حضرة الوجيه. ناخدها من قصرها قبل ما ننكشف، وانت بقى شوف لك شغلة تانية. وانت؟ ايوه انا حسافر كده من غير موت. ايوه. طب والفايدة ايه؟ انا هروح للراجل ده قريبنا اقعد معاه لغايه ما تجيب اجل. اهو كده اعيش معاه، اخدمه، اخلي بالي من ثروته، يمكن يعني نرجع تاني وابقى سكرتيرك. ايوه من عارف يعني. خلاص يا هباش. خلاص يا عبد الجليل، وهو ده اللي مزعلني. ادي اخره العبث والاستهتار. النهارده انا هسافر واشوف بقى وشك بخير يا عبد الجليل. الامر لله. انا عم الشيخ حنفي ابن المرحوم عبد السميع. اهلا وسهلا، عاوز حاجه؟ لا ابدا، بس انا سمعت ان حضرتك يعني مالكش كيف، جيت اطمن عليك اذا كان لازمك حاجه انا اقوم بيها. كتر خيرك يا ابني، انا ما يلزمنيش حاجه. والله يا عمي انا سمعت ان حضرتك قاعد لوحدك ومفيش حد يخدمك، قلت بقى صحش اسيبك كده. انا مش عاوز حاجه. وايه السبب ده؟ دي شويه فاكهه كده لحضرتك. ولزوم التعب ايه بس؟ دي حاجه كده مش قد المقام. كتر خيرك يا ابني. وانت بقى ساكن فين؟ انا ساكن في سيدنا الحسين. امشي لله يا سيدنا الحسين. وهتقعد هنا كتير؟ انا تحت امرك يا عمي. وبتعمل ايه بقى في سيدنا الحسين؟ بصلي الوقت بوقته. ايوه مفيش حاجه غير كده. الله يفتح عليك يا ابني، وربنا يشفيك ويطول في عمرك. والله يا ابني انت شايف انا تعبان تعبان. بعد الشر عليك، سلامتك الف سلامه يا عمي. انا في الحقيقه ما اقدرش اسيبك تعبان كده ابدا. لازم افضل اخدمك كده ورا بعض على طول. وايه لزوم التعب بس؟ ولا ورايا ايه يا عمي، انا يهمني ان ربنا ياخد بيدك. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. بس يعني يمكن العيشة هنا ما تعجبكش. يا سلام يا عمي، طب ده أتمنى أقعد معك على طول، اعتبرني ابنك خدامك أي حاجة زي ما أنت عاوز يا ابني. يا سلام، ده أنا سعيد يا عمي اللي هقعد معك هنا واسهر على راحتك. بس أنا يعني تعبان من المرض وما بدقش النوم أبدا. أم أنا جاي لحضرتك هنا علشان إيه؟ يعني مش هتزهق؟ أزهق أبدا أبدا أبدا. طيب ما تخرج تتفسح في البلد شوية لغاية الدنيا كده ما تمسي وبعدين ترجع. أمرك يا عم. يا هباش يا هباش. نعم يا عمي. ناولني يا ابني شوية مية. حاضر يا عمي. القلة عندك على الكرسي. ايوه شفتها اهو. الحمد لله. عاوز حاجة تانية؟ لا يا ابني كتر خيرك. اروح انام يعني؟ اتفضل. حاضر. يا هباش. ودي ليلة ايه دي؟ الله. نعم يا عمي. تعال يا ابن اديني المروحة، الدنيا حار. حاضر يا عمي حاضر. اه تفضل يا سيدي. وانا هقدر اهوي بيها؟ امال قصدك ايه؟ هوي لي بيها انت يا ابني. اهوي لك بيها؟ حاضر. اوعى تسكت الا لما نام. امرك يا عمي. الله، ده هوا يرد الروح. اوعى تنام وتيجي ام الستة اللبانة الصبح ما تلاقيش حد يفتح لها. حاضر حاضر. ودي بتيجي امتى؟ بعد صلاة الفجر. ما احنا قربنا على الفجر اهو. اديني قلت لك اهو، هوي اهو تهوي. حاضر اهو اهو. مين؟ انا ام ستيتا. ام ستيتا؟ بتاعت اللبن. ايوه افتح. مين؟ يا صباح اللبن. صباح الخير. قول لي بقى وانت تبقى مين؟ انا قريب الشيخ حنفي. وهتقعد هنا طوالي؟ لغايه ما عمي يخف. عمك اللي يخف ولا هات السلطانية يا اخويا. هو ده انت قصدك ايه؟ مفيش القصد، اصحاب العقول في راحة. الله، انا مش فاهم حاجة. هو انتوا كده يا بتوع مصر تحبوا الضحك والفرفاشة؟ ايوة. هو حد واخد منها حاجة؟ لا، ابن حظ. واسم الكريم ايه؟ انا الهباش. هباش؟ عشت الاسامي يا سيا يا هباش. هات السلطانية. ها الله، ما هو بدري. بدري من عمرك يا سيا يا هباش. ما انا حبقى كل يوم. هو عم الشيخ ازايه؟ والله ده ما نايمنيش طول الليل. كل شيء بصوابه. ايوه. السلطانية هي ام ستيتا. طيب يا سيد، وادي اللبن. والنبي ابقى سلم لي على عمك الشيخ. خلتك بعافية باقي. الله يعافيكي. دمك خفيف. والنبي يا سيد. يا سهبات. اسمعي يا مستيت اسمعي. هو مفيش دكتور في البلد دي؟ دكتور؟ وحتجيب لعمك الشيخ حنفي دكتور؟ ليه لا؟ وهو هيهون عليه يدفع اجرته؟ انا هخليه يوافق، بس قوليلي فيه ولا لا. تكونش بتهزر يا ستي. بتكلم جد. وجتك ايه يا سهباش؟ والنبي فيك الخير. في حكيم باجة في البلد اللي جنبنا. كويس، واسمه ايه؟ ده حلاك صحة، ده ايده فيها الشفة وليها وصفات حلوة قوي، بس بياخد ريال. ايه بسيطة. انا مالي. يوه، انت عملت ايه؟ الله، انا ما عملتش حاجة. ما عملتش بقى ده كله وبتقول ما عملتش؟ تعطلني العطلة دي كلها؟ ده انت رجل سحاب والنبي انك سحاب. اخص عليك يا سحاب. خلتك بعافية بقى يا سيجا يا سيجا هواش. الله يعافيك يا مستيتة. بعد الشر عليك يا عمي. تعبان يا ابني خالص تعبان. لا حول الله. ايه رأيك يا عمي اروح اجيب لك الحكيم؟ هو في حكيم هنا؟ ايوه ام ستيتا قالت لي على واحد بيقولوا عليه حلاق الصحة. وبياخد كام ده يا هباش؟ بياخد ريال. ريال؟ اه ريال مرة واحدة؟ مش يبقى كتير. لا كتير ولا حاجة يا عمي. الله صحتك بالدنيا. ما تستنى شوية يا ابني يمكن ربنا ياخد بيدي من غير حكمة. ده انت ما نمتش وطول الليل عمال تنازع. 20 قرش قدام صحتك مش حاجة. انا هروح له دلوقتي حالا. مالوش لزوم يا ابني وكل شيء اسمه ونصيب. ايوه بس يا عمي بيقولوا من خاف سلم. اهو انتم كده يا بتوع اليومين دول كل واحد منكم لما يكح كحة ولا يعطس عطس على الحكيم. نشوف يا عمي وربنا جعل لكل شيء سبب. روح يا ابني وامري لله. لا لا اطمن مفيش حاجة ابدا. انا مش قلت لك يا هباش مفيش حاجة؟ بس يعني كان لازم تتعب الراجل وتجيبه لحد هنا؟ لا مفيش تعب. ربنا يشفيك ويطول في عمرك. ده انت باركي. الله يبارك فيك. ايه رأيك يا شوف يا ابني انا بقالي 40 سنة اعالج العيانين في البلد دي والبلاد اللي حواليه ودايما في ايدي الشفه. ايوه ايوه ما انا عارف. واسال عليا كده. ما هو ده معروف. امال انا جبتك ليه؟ اصلي شفتك يعني كده. لا ابدا بس انا مشغول على صحه عم الشيخ حنفي. عمك بخير ان شاء الله دخلتي عليه فيها الشفه. عن اذنك باجي يا عم الشيخ حنفي. مع السلامه. مع السلامه. تعال تعال. ايه رايك في صحه عمي؟ المرض يا ابني خطير وإنما ده مش معناه إنه حيموت قريب وإنه مفيش فايدة في الدواء. لا المهم جسمه يرتاح وعاوز حاجة تنعيش وتملي. إنما عمي هيعيش لسه؟ الأعمار يا ابني بيد الله وأنا مش ولي ولا عالم غيب وليس على الله بعزيز أن يمد في حياته سنين. سنين سنين بتقول سنين؟ حرام عليك يا عم الشيخ. سنين يا خبر. أنا قصدي يعني حيعيش سنين هو في الألم في العذاب ده. أنا على استعداد إني أضحي بروحي بدمي وعم الشيخ حنفي يخف. الدم يا ابني ما يفيدش. العلة مستعصية والأعمار بيد الله. اسمع يا ابني. نعم. خد جزازة الدواء دي 5 نقط قبل الأكل واوعى تديله أكتر من 15 نقطة مع الوجبات الثلاثة في اليوم. أحسن يبقى خطر على حياته. فاهم؟ أيوة أيوة فاهم. اطمن أنت اطمن. خلي بالك كويس من عمك. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أنا أم ستيفة. افتح. طيب أهلا. إزيك يا أم ستيفة؟ فين محدش بيشوفك ليه؟ لو كنت صح بتفكر فيه كنت سألت علي. لا قوليلي كنت فين صحيح؟ والنبي كنت عيان. ألف بعد الشر عليكي. ودلوقتي مش الحمد لله؟ الحمد لله. ويا ترى يا ترى ايه؟ طبعا كنت مشغول عليكي. صح ولا صح؟ وزي حال الشيخ حنفي يعني كده؟ انا مستمع له حس خالص. مسكين طول الليل صاحي وانا قاعد جنبه. الا قولي لي يا مستيتة انا حلمت حلم انما غريب قوي. خير اللهم اجعله خير. قول يا اخويا قول. حلمت يا ستي ان انا كنت عامل حفله. حفله؟ حفلة دي ايه يعني؟ عزومة يعني عزومة. آه. عزومة الواحد صاحبي اسمه الأستاذ صالح العيسوي بيغني. صالح العيسوي بيغني؟ أيوة. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ستي في آخر الحفلة العزومة يعني أيوة. راح شايل العود بتاعه ومكسره فوق دماغي. يا خبر. اه والله كده. آه. شوف بقى يا سهباش صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. العود في المنام خير وبركة. ايه؟ اه ولما العود ينكسر فوق دماغك تبقى فلوس كتير جيالك. ربنا يسمع من بقك على الله يا مستيتة. ربنا يشفي يا عم الشيخ. ايوة. السلطانية اهي هات اللبن بقى. طيب يا سيدي ودي اللبن اهو خلتك بعافية باجي. الله يعافيك يا مستيتة. ايوه نسي. ايه؟ اوعى تنسى تسلم لي على الشيخ حنفي. هو بيعرف حد دلوقتي ده تايه عن وعي دي حالته بقت وحشة قوي. والنبي والله يا عيني. طيب يا اخويا خلتك بعافية كمان مرة. الله يعافيك كمان مرة. يا سهباش. نعم. اسمع بقى. ايه؟ اوعى جات لك الفلوس تنسى مستيتي. ايه بس من بقك انت الباب السما. يا ربي يدي لك اللي في بالك يا سياه يا سهباش يا امير القمر انت. يا رب يا مستيتي يا رب وليك الحلاوة. والله السلامات يا حضرة الوجيه. الله يسلمك. أديني رجعت لك بصروة تمام يا حضرة السكرتير. أيوة وتعود ليالينا وسهرتنا. أمال غيرت يا عم ورا الراجل لغاية ما مات. وده عايزة كلام دي. بس بقى يا حظ يا ترى مفيش في شجرة العيلة حد فاضل؟ أبدا يا عبد الجليل أهو ده آخر واحد. وانت؟ أنا إيه؟ يعني هتعمل إيه؟ مش تاخد بالك شوية وتصرف بحساب تاني؟ ما تسيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. وبكرة؟ بكرة ده في علم الغيب. الله. انا انبسط النهاردة ومليش دعوة بكرة. ودلوقتي؟ الحفلات دلوقتي. ايوة الحفلات الحفلات والليالي البلاح. واوعى تقول لي تاني اعمل حساب لبكرة. بس ده غلط. انا احب الغلط يا اخي. هتندم. والنبي ملكش دعوة سيبنا انا حر يا اخي في مالي. الله هفكرك ولو انك معذور خدت على كده. يا عم ما حدش واخد منها حاجة غير الساعات الحلوة دي. يا سلام. يلا بينا يلا على الاستاذ صالح عيسى ونغني ونزيط وبكرة خليه لبكرة. يا سلام. يا سلام. الله الله الحلوة يا روح. آه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله يا حلو. يا عيني يا ليلي يا عيني. الله يا حلو انت يا حلو يا سلام. او النبي او النبي. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا كده كده كده كده. الله زعلالي. كده كده كده كده زعلالي. او كده زعلالي. استمعتم إلى قصة محمود تيمور لكم طول البقاء. أعدها للإذاعة محمود يوسف. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: إبراهيم خان في دور ساعد تلغراف، سعيد أبو بكر في دور عبد الجليل، عادل خيري في دور الهباش، سيد سليمان في دور العسى والمغني، محمود لطفي في دور الشيخ عطية، أحمد شكري في دور حنفي غنيم، نعيمة وصفي في دور مستيتة، علي رشدي في دور الطبيب، العزف المنفرد على العود محمود الزيات، ساعد في الإخراج محمد عثمان. لكم طول البقاء تمثيلية من إخراج أحمد أبو زيد. والله كمان والنبي كمان.